وعلى آله وأصحابه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف الناظم رحمه الله: وبانتفاء مفطر الصيام حيض النفاس ردة الإسلام جنون، وكل عين وصلت مسمى، وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، كالبطن والدماغ ثم المثني ودبر وباطن من أذني. وكل معطوف على حيض. يقول بانتفاء مفطر الصيام، ثم عدد مفطرات الصيام: حيض، نفاس، ردة الإسلام، جنون، كل عين وصلت مسمى، إلى آخره، سيأتي بقيتها. قال: وكل عين وصلت مسمى جوف. عين تقابل الريح، فاستنشاق الريح، دخول الريح إلى الجوف، لا يفطر الصائم. لهذا قال هنا: كل عين. والعين هنا يشمل العين المغذية وغير المغذية، والنافعة والضارة والمتصلة والمنفصلة والجافة والمائعة، حتى الدخان وغبار الشمة الذي يستنشق، يسميه نشوق بعض الناس، يأتي بعضهم يتشمم شمة هكذا يشم، إذا استنشق غبار الشمة هذا مش ريحتها، الريحة ما تفطر، لكن غبار أفطرت. والدخان أيضا، السيجارة، يفطر، بخلاف دخان البخور فلا يفطر، لأنه لا يقصد عادة استنشاقه، لا يقصد عادة استنشاق دخان البخور، إنما يراد الريح. وكذلك دخان الطبخ وغبار الشارع، كل هذا لا يضر. قال: وكل عين وصلت مسمى جوف. والجوف عندهم هو تجويف الرأس وتجويف البطن، وتجويف البطن من مخرج الحاء إلى مخرج البول والغائط، من مخرج الحاء إلى مخرج البول والغائط. فمخرج الحاء من الظاهر، وما تحته من الباطن، وما تحته من الباطن. فأي عين وصلت إلى شيء من هذا الجوف فإنها تفطر. الذي يقع في الوهل أن الرأس ليس جوفا، لكن المذاهب الأربعة على أنه جوف، المذاهب الأربعة على أن الرأس جوف، ويقصدون به حقف الرأس، يعني الذي فيه الدماغ، ويقولون إن هذا جوف، فما وصل إلى الدماغ فإنه يفطر الصائم عند المذاهب الأربعة، بشرطه عندهم، كل له اعتبار. وكل عين وصلت مسمى جوف. إذن فهمنا الجوف ما هو؟ الجوف تجويف الرأس، ومن مخرج الحاء إلى مخرج البول والغائط، هذا كله جوف، كله جوف، يعني مجوف، فيه فضاء مشحون بأشياء، بخلاف الفخذ مثلا ليس جوفا، الألية ليست جوفا، العضد، الساعد ليس جوفا. قال: بمنفذ، أي بمنفذ مفتوح أصالة أو عرضا. منفذ مفتوح أصالة، المنافذ المفتوحة أصالة عند الشافعية سبعة: الفم، والمنخران، والأذنان، والسبيلان، سبعة. وإن كان أكثر العلماء يخالفون في قبر الرجل ومخرج البول من المرأة، فلا يعدونها جوفا، لا يعدونها منفذا إلى الجوف. فأكثر العلماء أن ما دخل من قبول الرجل ومن مخرج البول من المرأة لا يعد داخلا إلى الجوف، لا يعد داخلا إلى الجوف، هذا عند الجمهور. أما الشافعية فسيأتي معنا كلامهم إن شاء الله. المنفذ المفتوح هذا الذي سمعتم، والمنفذ المنفتح يعني أن ينفتح بعارض جراحة أو جناية كان تجرى له عملية مثلا في بطنه، فإذا كانت العملية باختياره فبمجرد العملية شق العملية في بطنه سواء كانت عملية جراحية أو عملية منظار يبطل صومه. نقصد بعملية منظار التي يدخل فيها المنظار إلى البطن، أما إشعاعات الليزر التي تطلق مثلا على الكلى لتفتيت الحصى فلا تفطر الصائم لأن ليست عينا، إنما يطلقون إشعاعات الليزر أو الليزك إلى الكلى لتفتيت الحصى، هذا لا يفطر الصائم لأنه لم يدخل شيء إلى الجوف، لم يدخل عين إلى الجوف وإن دخلت إشعاعات، بخلاف المنظار الذي يدخل إلى الجوف مثلا لاستئصال المرارة أو لأخذ ختلة من الكبد لأجل فحصها أو غير ذلك، فهذا يفطر الصائم لأنه دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح عرضا، وإن شئت تقول من منفذ منفتح، من منفذ منفتح. وهكذا لو طعن أو أطلقت عليه رصاصة مثلا فخرقت جوفه لا تفطر لأنه ليس باختياره، لكن لو أدخل هو مثلا آلة للتنظيف تنظيف الجرح مثلا أو أدخل مسبار لقياس عمق الجرح من أجل الأرش مثلا أو البحث الجنائي فهذا يفطر لأنه دخل من منفذ منفتح باختياره. ومن المنفذ المنفتح أيضا الوريد، فالأوردة منافذ توصل إلى الجوف، فأي شيء يدخل عبر الأوردة فإنه يفطر الصائم لأنها منفذ منفتح إلى الجوف، منفذ منفتح إلى الجوف لأنها تصل إلى القلب بطريق مفتوح إلى القلب عبر أنبوب مفتوح، لهذا يدخلون أحيانا قسطرة كشفية أو علاجية عبر الوريد إلى القلب فتمر عبر القلب لتوسع الشرايين التاجية أو الأوردة التاجية أو غير ذلك، أو تكشف لنا طريق الأوردة هل فيها التهابات هل في تضيق هل في ارتخاء في عضلات القلب أو غير ذلك مما ينتفعون به. وهم يدخلون المنظار عبر يدخلون هذه القسطرة عبر الوريد ثم يتبعونها بآلة ويتصور وتعطيهم الصورة، هذه تفطر الصائم لأنها دخلت عبر منفذ مفتوح إلى الجوف. ومن ذلك جميع الإبر الوريدية فإنها تفطر الصائم لأنها تمر عبر منفذ منفتح إلى الجوف، وكذلك غسيل الكلى، غسيل الكلى يفطر الصائم لأنه يخرج الدم إلى خارج ثم يدخله، وإخراج الدم إلى خارج البدن ثم إدخاله يكون إدخال عين إلى الجوف عن طريق منفذ مفتوح، كما لو أخرج الشخص لعابه إلى خارج الفم ثم ابتلعه فإنه يفطر صومه، ولا فرق بين أن يكون الدم أصلا منه أو من غيره ما دام أنه قد خرج إلى خارج البدن ثم دخل، وسواء أضيف إليه مواد أخرى كالجلوكوز وغيرها من المواد المغذية والدوائية لغسيل الكلى أو لم يضف، لأنها في كل الأحوال قد دخل شيء من الخارج إلى الباطن عبر منفذ منفتح، عبر منفذ منفتح. وهكذا أيضا بخاخ الربو، بخاخ الربو يفطر عند أكثر العلماء لأنه يدخل إلى الجوف قصدا، يدخل إلى الجوف قصدا بخلاف ما يبقى في الفم من آثار المضمضة فإنه لا يبقى قصدا إنما يبقى تبعا، والمضمضة جائزة فلا يصح قياس بخاخ الربو الذي يوضع قصدا إلى الجوف ببقايا المضمضة والاستنشاق التي لا توضع قصدا. ومسألة القصد والتبع مسألة مهمة جدا لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. أما ما يوضع تحت اللسان من حبات الذبحة الصدرية فلا تفطر الصائم إذا لم تبتلع، لأنها إنما تتشرب إلى البدن عن طريق المسام لا عن طريق منفذ مفتوح، والحبوب التي توضع على الضرس لدفع ألم الضرس ولا تبتلع أيضا لا تفطر الصائم لا تفطر الصائم. الفرشاة والمعجون إذا لم تمتلع لم تفطر الصائم، فإذا ابتلعت ولو بغير قصد أفطرت الصائم. نعم. الماء المضمضة والاستنشاق إذا لم يبالغ فيها فدخل الماء بغير قصد لم يفطر، وإذا بالغ فدخل الماء بغير قصد أفطر عند الجمهور. وهكذا أيضا إذا سبح فدخل الماء إلى حلقه بغير قصد منه أفطر، إذا كان ذاكرا لصومه، لأنه كان ينبغي أن يحتاط لصومه فلا يسبح، لكن يسبح ولا يدخل جوفه شيء ما يضره. الأذن سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، ما أدري. قال وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ أخرج ما دخل من غير منفذ، الذي يدخل بغير منفذ مثل ما قلنا لكم الذي يجعل الحبة تحت اللسان فيمتصها المسام لا تفطر الصائم لأنها لم تدخل عبر الجوف عبر منفذ مفتوح. قال وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، أي وهو ذاكر لصومه عالما بالتحريم مختارا. ثلاثة شروط: أن يكون ذاكرا أنه صائم، وأن يكون عالما بالتحريم، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون مختارا غير مكره. كما مثلنا لكم يعني لو طعن لا يفطر صومه، ولو طعن نفسه بطل صومه، لو فتح فمه وأوجر ماء لم يفطر لم يفطر، لو أكل وهو ناس أنه صائم لم يفطر، لو أكل وهو جاهل أنه يفطر. يعني مثلا بعض أنواع الأشياء اللي يدخل الجوف، كأن جعل إبرة وريدية، هو لا يعرف أن الإبرة الوريدية تفطر، لا يبطل صومه لأنه جاهل. فعل تحميلة في الدبر، أو فعلت المرأة تحميلة في القبل وهي تظن أنها لا تفطر، ليست حراما لا تفطر. لا بد من العلم والاختيار والذكر. طيب شخص نائم فوضع له طعام في فمه فأكله، وضعت له اللقمة الثانية فأكلها وجبة كاملة، هل يفطر؟ ها؟ ما يفطر، ما يفطر لأنه غير مختار، لأنه غير مختار. طيب قال كالبطن، أي كتجويف البطن، سواء دخل البطن كما سمعتم من الفم أو الأنف أو الأذن أو القبل أو الدبر، أو من جناية كالجائفة. قال كالبطن والدماغ، الدماغ يعني حقف الرأس، هذا تجويف الرأس. ثم المثن، المثن جمع مثانة، وهي مجتمع البول بعد الكلى، معروف المثانة، مرادهم بهذا القبل. يعني يقولون أنه لو قطر في ذكره شيئا فقد أفطر صومه، وإن لم يجاوز الحشفة، يعني مش شرط أن يصل المثانة. الجمهور على أن ما دخل في قبل الرجل ومخرج البول من المرأة لا يفطر الصائم لأنها لا توصل إلى الجوف. قال كالبطن والدماغ ثم المثني ودبر، الدبر مثل الحقنة والتحميلة والمنظار، سواء كان المنظار الشرجي الذي هو منظار المستقيم للناسور والدوالي والباسور، أو كان منظار الجهاز الهضمي الذي يدخل لفحص الأمعاء الغليظة عن طريق الدبر، أو كذلك المنظار الذي يدخل عن طريق الفم إلى الأنف، عبر الأنف إلى الرئة أو إلى المعدة. قال كالبطن والدماغ ثم المثني ودبر وباطن من أذني، يقول باطن الأذن أيضا ما دخل يفطر الصائم. وباطن الأذن هو ما جاوز حقف الرأس، ما جاوز جدار الرأس، يعني هذا جدار الرأس، يعني ما كان أخرج منه فلا يضر، يعني مثلا تفعل هكذا لا يضر لأنه خارج حقف الرأس، وما كان داخل الحقف فهو باطن الأذن. وقد اختلف الشافعي رحمه الله على قولين صحيحين عندهم، هل يفطر ما وصل إلى باطن الأذن وإن لم يدخل إلى الحلق أو الدماغ أم لا؟ الأصح مذهبا أنه يفطر، وإذا قالوا الأصح يعني أن مقابله قول صحيح قوي، يعني الخلاف قوي، إذا قالوا الأصح كذا فمقابله خلاف قوي، وإذا قالوا الصحيح كذا فمقابله قول ضعيف. فإذا دخل السويس إلى داخل أذنه أو دخل القلم أو دخل هذه بوشة الأذن، فعلى المعتمد في المذهب يبطل صومه على الأصح. والقول الثاني أنه لا يبطل، وهو الأقرب عندي، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، تمام؟ الأقرب عندي والله أعلم أن الرجل سليم الطبلة، أي طبلة الأذن سليمة، ما دخل إلى أذنه لا يفطر صومه، سواء دخل عمدا أو بغير عمد، يعني قطرة الأذن والعود الذي ينظف الأذن، السويس يدخله لفيت بصفة سواق إلى أذنه لتنظيفها لا يبطل الصوم. فالآن فتحة الأذن كفتحة الأنف وكفتحة الفم وكباطن العين، لا تفطر الصائم، مفهوم؟ بالنسبة لقبل المرأة، الجمهور على أنه جوف، المذاهب الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد وهي مذهب الإقناع، مذهب الإقناع هو أحد كتابين هما محققا مذهب الشافعي الحنابلة، لكن مذهب المنتهى وهو الأعمد عندهم أن قول المرأة ليس جوفا أصلا، يعني الشافعية عندهم أي شيء دخل قبل المرأة فإنه يفطرها، حتى لو أدخلت إصبعها لتنظف فرجها أكثر مما يبدو عند جلسة قضاء الحاجة فإنه يفطر الصائمة، ولو أدخلت الطبيبة إصبعها لكشف المريضة فإن المريضة يبطل صومها، ولو أدخلت الدوش المهبلي يعني ماء لتنظف فرجها اللي كان عندها قروح أو التهابات أو تحاميل فإنها تفطر عند المذاهب الثلاثة ورواية عن أحمد. لكن مذهب أحمد المعتمد عندهم أنه لا يفطر الصائم أي شيء دخل قبل المرأة، أي شيء دخل قبل المرأة لا يفطر، لأن قبل المرأة عند أحمد في حكم الظاهر، حتى لو تنجس يجب غسله، لو تنجس قبل المرأة يجب غسله، يجب غسله لأنه في حكم الظاهر. ولو أنزلت المني فأحست به داخل فرجها ولم يخرج إلى حد الظاهر فعند أحمد يجب عليها الغسل، وعند الجمهور لا يجب عليها الغسل حتى يخرج المني إلى ما يبدو عند جلسة قضاء الحاجة، لأن أحمد عنده الفرج في حكم الظاهر. قال رحمه الله: لا بأس، عندي لا بأس، على خلاف الأصح في المذهب، يصح أن يصلح صليب، يصلح زيت، يصلح بترول، يصلح فليت، أي حاجة، المهم أنه يكون عنده الطبلة سليمة، فإذا كانت الطبلة مخروقة لا. قال رحمه الله: ودبر وباطن من أذني والعمد للوطئ وباستقيائي، يقول بتعمد الوطأ، فلو وطئ أي جامع ناسيا أنه صائم فلا يبطل صومه كالأكل، أو جامع مكرها لا يبطل صومه، الإكراه يتصور في المرأة بوضوح وفي الرجل بصعوبة. قال: والعمد للوطء كذلك عالما، فلو كان جاهلا أن الوطء يبطل الصوم أو أن الوطء حرام على الصائم، وإن لم إذا علم أنه حرام بطل صومه به، وإن لم يعلم أنه يفطر. هذا يتصور في شخص أسلم حديثا وأمر بالصوم، قالوا إيش؟ قال له: ما إيش الصوم؟ قالوا: ما تأكل ولا تشرب إلى المغرب. اقتصروا له هكذا، قالوا: لا تأكل ولا تشرب إلى المغرب. فالرجل لا يأكل ولا يشرب لكن يجامع، لأنه لا يعلم أن الجماع حرام على الصائم، فهذا لا يبطل صومه. قال: والعمد للوطء وباستقياء، استقياء يعني استقاء طرش، أن يتقيأ عامدا عالما مختارا، أن يتقيأ عامدا عالما مختارا. إذن دخول عين إلى ما يسمى جوف والوطأ والقي والاستمناء، هذه الأربعة يشترط أن تكون مع العلم والعمد والاختيار، مع العلم والعمد والاختيار. الجنون والحيض والنفاس والردة لا يشترط فيها ذلك، بل بأي صورة حصلت أفطرت الصائم. قال رحمه الله: والعمد للوطء، المراد بالوطء هنا إيلاج الحشفة في فرج، إيلاج الحشفة في فرج قبول أو دبر من آدمي أو بهيمة أو جنية، يمكن جماع الجن، من ذي مرعى الجني؟ كيف قال؟ قال عندهم واحد مرع جني، في جني يقرأ عليه ما رضي يخرج، قال سيخرج على ضمانة فلان، قال كيف أضمن الريح في قرطاس؟ صرع الجني ومات. هذا مليح، هذا الذي يمر على الجن خلوه يمر على ناجر جبوش. طيب، قال رحمه الله: والعمد للوطء وباستقياء، أو أخرج المني باستمناء. المراد استمناء مع نوع عمل، مع نوع عمل، يعني بمعنى أنه قصد إنزال المني وحك ذكره بيده، بفخذه، بزوجته، من وراء حائل أو بدون حائل، بدون إيلاج يعني، فأنزل، هذا يفطر الصائم لأنه قصد إنزال المني وعمل عملا لإنزاله، وعمل عملا لإنزاله فيبطل صومه. وهذا كما سمعتم بأي وسيلة فعلها، الاستمناء حرام بغير الزوجة، الاستمناء بغير الزوجة حرام مطلقا في الصائم وغير الصائم، ويفطر الصائم أيضا إجماعا، يفطر الصائم إجماعا، لأنه إذا أفطر الصائم بالإيلاج بدون إنزال فبالإنزال مع نوع عمل أولى، لأن الإنزال هو غاية الجماع، لأن الإنزال هو غاية الجماع. وفي الحديث: يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكذا بالمباشرة بشهوة، إذا باشر امرأة بشهوة بدون حائل، قصد الإنزال أو لم يقصد، إذا أنزل بطل صومه. إذا باشر من دون حائل، قصد الإنزال أو لم يقصد، إذا أنزل بطل صومه. أما إذا باشر من وراء حائل فإن قصد الإنزال فهو استمناء، وإن لم يقصد الإنزال فإن كان الغالب على ظنه أنه سينزل فأنزل فإنه يفطر، يعني ضم امرأته مثلا من وراء حائل ويعلم من عادته، يغلب على ظنه أنه لو ضمها أنزل، هو ما قصد الإنزال فضمها بشهوة فأنزل بطل صومه، لأنه يعلم من نفسه أنه ينزل بالضم، فإن كان لا يعلم من نفسه ذلك فلا يبطل صومه بالضم بغير قصد الإنزال، بغير قصد الإنزال. ومن هنا يأتي الجواب عن سؤال: ما حكم مباشرة للصائم؟ هل للصائم أن يقبل امرأته؟ قالوا: إن خشي الإنزال أو الجماع حرم عليه أن يقبل أو يباشر، وإن أمن من ذلك جاز له أن يقبل أو يباشر مع الكراهة. وأما إذا أنزل بالنظر أو التفكير فعند الشافعية لا يفطر، نظر إلى امرأته بشهوة فأنزل دون احتكاك طبعا يعني، أو فكر بشهوة فأنزل لم يفطر، هذا المشهور في المذهب. وقد اختار الباجوري التفصيل هنا كالتفصيل في المباشرة من وراء حائل، فقال: إن كان يعلم من نفسه الإنزال بالنظر والتفكير ففكر أو نظر لينزل بطل صومه، قال وهو المعتمد، يعني هو المعتمد مذهبا. فاختلف المتأخرون في المعتمد في هذه المسألة. مذهب الحنابلة أنه يفطر بالنظر ولا يفطر بالتفكير، لأن النظر عمل، بخلاف التفكير فإن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال وسن مع علم الغروب يفطر، وسن مع علم الغروب يفطر، يعني يسن له إذا تأكد 100% أن الشمس قد غربت يسن له أن يعجل الإفطار، أما إذا لم يتأكد فلا يسن له أن يفطر، بل يسن له أن ينتظر حتى يتأكد. وهل يجوز له أن يفطر؟ الجواب إن غلب على ظنه بأمارة، إن غلب على ظنه باجتهاد أن الشمس قد غربت جاز له أن يفطر، كما يجوز له أن يصلي المغرب. لكن إن علم أنه أفطر قبل الوقت فعليه القضاء، وإن لم يعلم شيئا أو علم أنه بعد الوقت فلا قضاء عليه. هي ثلاثة أحوال. الحال الأول يعني نحن اجتهدنا وتحرينا فأفطرنا بناء على أن الوقت قد غرب، قد الشمس قد غربت، لا بيقين ولكن بظن مبني على أمارات. ثلاث حالات: إما أن نتأكد أن الشمس قد غربت، نكون فعلا تأكدنا أننا أفطرنا بعد غروب الشمس، وإما أن نتأكد أننا أفطرنا قبل غروب الشمس، وإما أن لا نعلم بشيء بقينا على الجهالة على الظن. فإذا علمنا أن الشمس كانت قد غربت فواضح لا قضاء علينا، وإذا لم نعلم شيئا كذلك لا قضاء علينا. فإذا علمنا أن الشمس كانت لم تزل ظاهرة يوم أكلنا وقت ما أكلنا فعلينا القضاء ولا إثم علينا، علينا القضاء ولا إثم علينا. وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة وعكسه التسحر، يعني يسن مع التأكد من بقاء الليل أن نؤخر السحور، يسن مع التأكد من بقاء الليل أن نؤخر السحور. فإذا لم نتأكد من بقاء الليل بل عندنا احتمال ضعيف أن الفجر قد طلع فالأفضل أن نمسك، لكن لا يجب الإمساك إلا إذا غلب على الظن بأمارة أن الفجر قد طلع. فإذا غلب على الظن أن الفجر قد طلع يجب الإمساك. متشككين 50% أن الفجر قد طلع لنا أن نأكل. يجوز، مش واجب أنك تفطر مع المغرب، هذا الأفضل فقط. يجوز أن تبقى بدون أكل للصبح للسحور، تتسحر بس ما تفطرش، تمام؟ قال وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة وعكسه التسحر، والفطر بالماء لفقد التمر. يقول الأفضل أن نفطر بالتمر أولا، فإن لم نجد تمرا فبالماء. وقد ذكر أهل العلم أنه يسن الفطر بالرطب، فإن لم يجد رطبا فتمرا، فإن لم يجد تمرا فماء، فإن وجد ماء زمزم قدم على سائر المياه، قدم على سائر المياه، فإن لم يوجد ماء فعلى أي شيء حلو، عصير مثلا، فاكهة حالية، حلاوة، عسل، على أي شيء حلو إذا لم يوجد ماء. فإذا لم يوجد شيء حلو فعلى أي شيء تفطر، هذا كله على الأفضل. ولا عادي يمكن تفطر بلحم، معك حبة دجاج مشوي، أول ما أذن قلت بالفخذ مثل السكريم، تمام، يجوز. طيب هل يجوز الفطر بحبة سجارة؟ بعض الناس محمد حسين عامر يقرأ في الإذاعة والحبة السجارة في الشمال والولاعة في اليمين، انتظر بس أول ما يقول حان الأذان لمدينة صنعاء وضواحيها طق، ما يبسملوش، لا يبسمل ولا يشرب باليمين السجارة، وهذا اعتراف بخبثها أنه يشربها بالشمال ولا يبسمل. إذا ما تجد نادر من يشرب سجارة باليمين، أيوة ولا بعد ما ينفي الخيق والحمد لله القات. أيوة نعم هم معترفون أنها خبيثة. قال والفطر بالماء لفقد التمر وغسل من أجنب قبل الفجر. يعني يستحب لمن أجنب في الليل أن يغتسل قبل طلوع الفجر، ولمن طهرت من حيضها في الليل أن تغتسل قبل طلوع الفجر، لكن من طهرت من حيضها في الليل فيجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الفجر من أجل أن تصلي المغرب والعشاء. أما من أجنب وقد صلى فلا يجب عليه بل يستحب له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. قال بعض المدبرين كيف يصبح جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي؟ قل صلى إلى السحور ثم احتاج أهله وبقي إلى الأذان فاغتسل بعد الأذان، مش المشكلة. لكن كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رحمه الله تعالى ويكره العلك وذوق واحتجام ومج ماء عند فطر من صيام. يكره العلك بفتح العين والعلك بالكسر، العلك اللبان والعلك مضغه، هذا العلك تحريك الفعل، والعلك المعلوك مثل ذبح مذبوح، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل، فوزن فعل بمعنى مفعول. فيكره له أن يكره له أن يعلك اللبان الذي لا يتحلل، يعني لبان مثل التيوب ما يتحلل منه شيء إلى الجوف، يكره ولا يحرم. أما إذا كان يبتلع منه شيء فيحرم لأنه يفطر الصائم. وذوق أي ذوق الطعام يكره، واحتجام يكره الاحتجام والفصل خروجا من خلاف الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحجامة تفطر الصائم وأن الفصد والشرط لا يفطر الصائم. الحجامة هي مص الدم من الجلد، والفصد إخراج الدم من العرق، الفصد طولا والشرط عرضا. الفصد لا يفطر الصائم عند أحمد رحمه الله، ولا الإرعاف ولا التبرع بالدم، كل هذا لا يفطر الصيام عند أحمد. لكن في رواية عن أحمد رجحها ابن تيمية أن الفصد والشرط والإرعاف يفطر الصائم، وجرى أتباع ابن تيمية عليها فقالوا التبرع بالدم يفطر الصائم. والإمام أحمد رحمه الله اقتصر على الدليل في الحجامة لأنه رأى أن الأمر تعبدي لا يصح القياس فيه، فالدليل ورد في الحجامة ولم يرد في الفصد، مما يدلك على أن الأمر تعبدي على مقتضى كلام أحمد أن الحجام يفطر مع أنه لم يدخل جوفه شيء، إذن فهو تعبد، إذن فهو تعبد لا يعرف علته، فلا يصح الإلحاق به، لا يصح الإلحاق به. وأما أكثر العلماء فهم يرون أن الفطر للصائم، أن الحجامة للصائم لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولقول أنس إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم خشية الضعف ثم رخص في الحجامة بعده. قال إذن فالتبرع بالدم وسحب الدم للفحص والحجامة والفصد كل هذا لا يفطر الصائم، كل هذا لا يفطر الصائم. قال رحمه الله ومج ماء عند فطر من صيام، أي يكره أن الشخص يتمضمض ويمج الماء عند الفطر ليزيل رائحة الفم. لماذا؟ لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كيف تزيله أنت وهو أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره. المذهب عند الشافعية والحنابلة أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال للحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن اختار النووي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة وفاق الجمهور أن السواك لا يكره للصائم بعد الزوال، لهذا قال هنا فاختير لم يكره، أي اختار النووي. ودائما إذا قال المؤلف اختير يقصد به اختيار النووي ومحقق الأصحاب. قال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. تحريم الوصال من مفردات الشافعية، الشافعية عندهم الوصال حرام والجمهور عندهم الوصال مكروه. وما هو الوصال الحرام؟ اختلف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوصال المحرم أن يمسك عن المفطرات بنية الصيام، أن يمسك عن المفطرات بنية الصيام، يعني أن يبقى ناويا الصوم في الليل، وهذا حرام واضح، لأنه عبادة لم يشرعها الله فهي بدعة، حرام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الثاني قالوا أن يمسك عن المفطرات وإن لم ينوي الصيام، حتى لو جامع مثلا لم يكن مواصلا، لو جامع لم يكن مواصلا وفعل ما ينافي الصيام، لم يأكل لم يشرب لكن جامع، هذا ليس مواصلا. القول الثالث لا يكفي الجماع للخروج عن الوصال، لأن العلة الضعف والجماع يضعف، تمام؟ إذن لابد أن يأكل أو يشرب، لو جامع لا يزال مواصلا فهو آثم على الوصال، لابد أن يأكل أو يشرب. ثلاثة أقوال للشافعية في المسألة، والجمهور على أن الوصال مكروه غير حرام، واستدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه ثلاثة أيام فطلع الهلال وقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. قالوا فصوم وصال عليه الصلاة والسلام بالناس دليل على أنه يجوز، لأنه لو كان حراما ما أقرهم على فعله وهو حرام. وكذلك لحديث إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والحجامة إبقاء على الصائم ولم يحرمهما، إبقاء على الصائم ولم يحرمهما. لكن على كل حال تحريم الوصال أو كراهة الوصال من الدلالة على يسر الشريعة. قال رحمه الله وسنة صيام يوم عرفة، يسن صوم يوم عرفة إلا لمن في الحج حيث أضعفه. صيام يوم عرفة سنة لأنه يكفر ذنوب سنتين ماضية وباقية، وإلا لمن في الحج إلا الواقف بعرفة فلا يستحب له أن يصوم إذا أضعفه الصوم عن أداء الشعائر من الدعاء والوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة بل أفطر. ومعنى يكفر ذنوب سنتين وسائر المكفرات الواردة، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان والوضوء والعاشوراء وعرفة وغير ذلك من الأدلة الواردة في تكفير السيئات، لا يشكل علينا هذا. لماذا؟ لأن الطاعة التي تكفر السيئة هي الطاعة التي استوفت شروطها وانتفت موانعه، فبعض الناس صلواته الخمس مشي الحال لا تقوى على تكفير السيئات التي ما بين الصلاة والصلاة، تأتي الجمعة تكفر ما بقي، فبعض الناس جمعة أيضا مشي الحال ما تكفر، يأتي رمضان يكفر ما أبقت الجمع والصلوات، بعضهم رمضان ومشي الحال. تأتي معنا عرفة نفس الكلام، عاشوراء نفس الكلام. فمن كان مستوفيا شروط التكفير فأصلا تقع له الصغائر مكفرة مباشرة، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وتكون هذه الأعمال كلها رفعة في الدرجات. لكن المشكلة في من سمعتم من بعض الناس الذي تكون عباداته ضعيفة وربما ارتكب بعض الكبائر فلا تقوى هذه الأعمال على تكفير صغائره، لأن الصغائر تعاونت مع الكبائر فلم تقوى العبادات على ردها، ونسأل الله العفو والعافية. قال وست شوال وبالولاء أولى، يعني ويستحب أن يصوم ستا من شوال، والأفضل أن يصومها مباشرة بعد العيد موالاة، ويجوز أن يؤخرها وأن يفرقها، لكن الأفضل أن يوالي. ومن كان عليه قضاء فالظاهر لي والله أعلم أنه لا ينال الفضل إلا إذا قضى، لا ينال فضل الست إلا إذا قضى، فمن لم يقضي لا ينال فضل الست، يعني إذا صام الست قبل أن يقضي. طيب، قال وتاسوعا وعاشورائي، ويسن صيام تاسوعا وعاشوراء. تاسوعا هو التاسع من شهر محرم، وعاشوراء هو العاشر، والقصد صيام العاشر والتاسع لمخالفة أهل الكتاب، فإن لم يتمكن من صيام التاسع صام الحادي عشر لمخالفة أهل الكتاب، وإن استطاع أن يصوم الثلاثة فهو أفضل. قال وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام بيض، أي يستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويستحب صيام الأيام البيض. قال وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء، يعني أجز لمن شرع في صوم النافلة أو عبادة النافلة أو اعتكاف نافلة أن يقطعه بدون إثم ولا قضاء. وعلى كل حال، القاعدة عند الشافعية رحمهم الله أن الشروع في النوافل لا يوجبها، أن الشروع في النوافل لا يوجبها إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة فيوجبها إجماعا. ومذهب المالكية والحنفية في الجملة أن الشروع في النفل يوجبه، ولهم تفاصيل. قال وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء ولم يجز قطع لما قد فرض. من دخل في عبادة واجبة لن يجز له قطعها ولو كان وقتها موسعا، فلو دخل مثلا في صلاة الظهر في أول وقتها ثم أراد أن يخرج منها ويصلي في آخر الوقت لم يجز له ذلك، لأنه قد دخل في الفرض فلم يجز له انتهاك حرمة الفرض بالخروج منه. ومن شرع في صوم قضاء رمضان في شوال مثلا وهو قد أفطر لعذر، لأنه من أفطر لغير عذر وجب عليه أن يعجل بالقضاء، ومن أفطر لعذر جاز له أن يؤخر إلى شعبان، فأفطر لعذر وشرع في القضاء في شوال لم يجز له أن يفطر في النهار ويقول أنه القضاء موسع، القضاء موسع قبل الدخول فيه، أما بعد الدخول فيه فليس موسعا، فليس بموسع. قال رحمه الله وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء ولم يجز قطع لما قد فرض. لذا إذا قضت، إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان بإذن زوجها لم يجز له أن يفطرها، ولم يجز لها أن تفطر، لأنه قد أذن لها بالقضاء وشرعت في الفرض، بخلاف النفل إذا أذن لها بصوم النفل فيجوز له أن يفطرها لحاجته. ها؟ القضاء تستأذن ما دام الوقت واسعا، فإذا ضاق الوقت تصوم بلا إذن. نعم. قال رحمه الله ولا يصح صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى لا يصح صوم إجماعا، ويوم تشريق ولا ترديد، يوم التشريق أي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، بعد عيد الأضحى، لا يجوز صومها مطلقا عند الشافعية حتى لمن لم يجد الهدي، لكن اختار النووي وجماعة واعتمده بعض المتأخرين من الشافعية أنه يجوز صومها لمن لم يجد الهدي وفاقا لأحمد، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ولا ترديدي، أي ترديد أي يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث أنه من رمضان ولم يثبت، إذا تحدث بشرط أن يتحدث أنه من رمضان ولم يثبت فإذا لم يتحدث أحد أنه من رمضان فليس يوم شك، فلك أن تصومه عند الشافعية، لك أن تصومه. فإذا تحدث الناس أنه من رمضان ولم يثبت برؤية عدل فهو يوم شك، يحرم صومه تطوعا مطلقا ويحرم صومه احتياطا لرمضان ويحرم صومه احتياطا لرمضان خلافا للحنابلة والزيدية الذين أوجبوا صوم يوم الشك احتياطا لرمضان. نعم لا قد ذكرتهم من قبل. نعم قال رحمه الله لا أن يوافق عادة أو نذرا، يعني إذا وافق عادة له كأن يصوم يوم ويوم لا فيوافق يوم صومه يوم الشك فله أن يصومه، يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق صومه له أن يصومه، صام يعني نذر لله إذا ولدت زوجته ذكرا أن يصوم فولدت له ذكرا قبل الفجر من يوم الشك فنوى الصيام يجوز، وكذا القضاء يجوز بشرط أنه لا يؤخر القضاء قصدا ليقضيه يوم الشك وإلا حرم. تمام. قال رحمه الله أو وصل الصوم بصوم مرة، أي أو وصل صوم يوم الشك بصيام سابق له من قبل النصف من شعبان، فلو صام من قبل النصف من شعبان واستمر في الصيام وصام يوم الشك فيجوز له ذلك، أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان فلا يجوز عند الشافعية خلافا للجمهور، وقول الجمهور أقرب من قول الشافعية لأن حديث الشافعية فيه كلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فظاهره جواز التقدم بأكثر من يوم أو يومين. وعلى كل حال الاحتياط للإنسان ألا يقدم على عبادة مختلف في صحتها، ألا يقدم على عبادة مختلف في صحتها. قال رحمه الله يكفر المفسد صوم يومي من رمضان إن يطأمع إثمي، هذه شروط وقيود الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع يأثم به، خمس قيود: من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع يأثم به، من أفسد يعني لو جامع ولم يفسد الصوم لم يجب عليه الكفارة، كيف جامع ولم يفسد الصوم؟ ناسيا جاهلا مكرها. تمام. صوم يومي معناه أن كل يوم أفسده بالجماع فعليه كفارة، يعني جامع ثلاثة أيام في رمضان عليه ثلاث كفارات وإن لم يكفر من قبل. طيب إذا كان مفطرا أصلا في رمضان بعذر أو بغير عذر وجامع هل عليه كفارة؟ ليش؟ لأنه ما أفسد، ما أفسد صوم يوم من رمضان بجماع. لو طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستمر مجامعا أثم بطل صومه لكن ليس عليه كفارة عند الشافعية خلاف الحنابلة والجمهور، الجمهور عليه كفارة عند الشافعية ليس عليه كفارة. ليش؟ لأن الصوم لم ينعقد أصلا، فهو ما أفسد صوم يوم لم ينعقد أصلا صومه. قال يكفر المفسد صوم يوم من رمضان، أخرج ما لو أفسد صوم يوم من غير رمضان، كان أفسد صوم القضاء كان يقضي فجامع أفسد صوم أفسد بالجماع لكن صوم يوم من غير رمضان ليس عليه الكفارة. قال إن يطأ أي بالوطأ، فمن أفسد صوم يوم من رمضان بغير الوطأ فلا كفارة عليه بأكل بشرب باستمناء ليس عليه كفارة، خلافا لمالك وأبي حنيفة والشوكاني فإنهم يقولون بالكفارة من كل مفطر، من كل مفطر قضى به الشخص غرضا، يعني أكل شرب استمناء جماع هذا كله عليه كفارة. ها شهر متابعين يعني لو أفطر بأكل أو بشرب أو باستمناء أو بجماع فعليه الكفارة عند الشافعية والحنابلة عند الحنفية والمالكية والشوكاني رحمه الله على كل مفطر. لكن الشافعية والحنابلة خصوه بالجماع، وزاد الشافعي ضيقه فقال بالجماع المفسد صوم يوم من رمضان مع الإثم. قوله مع الإثم يعني لو أنه أفسد صوم يوم من رمضان بجماع ولم يأثم فليس عليه كفارة. كيف هذا عندك يا أمين؟ كيف أفسد صوم يوم من رمضان بجماع ولا يأثم؟ يفسد صوم يوم من رمضان بجماع ولم يأثم في رمضان في العشر الأواخر يوم 27، أفسد صوم يوم من رمضان بجماع ولم يأثم. المكره ما يفسد، والناسي ما يفسد، مسافر أو مريض، رجل مريض وهو صائم وزوجته طهرت من الحيض، لا مريض صائم، أما لو كان قد أفطر من قبل المرض مش صائم. يعني مريض له أن يفطر، رأى امرأته تغسلت تمشط قدامه اشتهت نفسه له الفطر، مريض أصلا له أن يفطر. مسافر نزل وزوجته الفندق قالت تعبنا من هذا السفر وارهقنا وهي صائمة، قامت تمشط صلح نفسها تقول شي ترتاح، أفطر بالجماع في نهار رمضان وهو صائم فليس عليه كفارة، بس بشرط أنه طلع عليه الفجر وقد خرج من البلاد. أما طلع عليه الفجر هم في البلاد وسافر ونزلوا في الفندق في عدن قبل المغرب ما يصلح أن يفطروا، لأنه لا يجوز الفطر المسافر إلا إذا طلع عليه الفجر وقد خرج من عمران بلده. إذن هذا قوله، معنى قوله إن يطأ مع إثمي، إن يطأ مع إثمي. قال كمثل من ظاهر، يعني ككفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، لكن لا يحرم عليه الجماع في الليل بخلاف الظهار، وإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. قال لا على المرأة، يعني المرأة ليس عليها كفارة، المرأة ليس عليها كفارة عند الشافعية، لأن المرأة ليست فاعلا ولكنها مفعول به. قال كمثل من ظاهر لا على المرأة، لكن الجمهور أن المرأة عليها كفارة، الجمهور أن المرأة عليها الكفارة. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يختار قول الشافعية أن المرأة ليس عليها كفارة. قال وكررت إن الفساد كرره، يعني إذا كرر إفساد، إذا كرر إفساد يوم آخر فيكرر الكفارة، ولا نقول إن عليه كفارة واحدة كالزنا، كمن زنى عدة مرات عليه حد واحد، لا، نقول من جامع عدة أيام أفسدها فعليه عدة كفارات. قال ولازم بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم مد طعام غالب في القوت. يقول من مات بعد التمكن من القضاء فيجب أن يطعم من تركته عن كل يوم مسكينا مد طعام يجزئ في الفطرة، مد طعام يجزئ في الفطرة، ولا يجوز أن يصام عنه عند الشافعية القدامى والجمهور، لأنه لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. لكن معتمد الشافعية المتأخرين وفاقا للنووي رحمه الله أنه يجوز أن يصام عنه ويجوز أن يطعم عنه، والأفضل الإطعام، في قوله عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه. قال ولازم بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم مد طعام غالب في القوت. بعد تمكن، إذا لم يتمكن ما يجب شيء، لكن يستحب أن يطعم عنه. قال وجوز الفطر لخوف موتي. عندنا شخص في يعمل في الأرض يعمل حجر وطين، فما حصل عشاء يتعشى ولا سحور يتسحر، نور صائم. ايش معنى نور؟ ها، اصبح صائما. نعم، نور صائما فيشتغل، فخشي الهلاك. اما انه عنده سكر مثلا، السكر هذا مريض، لكن واحد سليم ما في اي مرض، بس من شدة الجوع خشي الهلاك. قال وجوز الفطر لخوف موتي ومرض، يعني إذا خشي الموت جاز له أن يفطر. وهكذا إذا خشي تلف عضو أو تلف منفعة عضو جاز له أن يفطر. قال وجوز الفطر لخوف موتي ومرض وسفر إن يطلي. تقدم معنا شروط السفر المجيز للفطر، هو أن يكون السفر في غير معصية لغرض مقصود، أن يكون مسافة معلومة، أن تكون مسافة طويلة 4 برد 85 كيلو فأكثر، وألا يقيم إقامة مؤثرة، وأن يطلع عليه الفجر وقد جاوز بيوت بلده وقد جاوز عمران بلده. قال وخوف مرضع وذات حمل منه على نفسهما ضرا بدا ويوجب القضاء دون الافتداء. يقول إذا خافت المرضع والحامل على ولدهما، عفوا على نفسهما دون ولدهما أو على نفسهما وولدهما، جاز لهما الفطر وعليهما القضاء دون الإطعام. خافت على نفسها فقط، على نفسها وولدها، قضاء دون إطعام. قال ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا قضاء صوم. يعني من أفطر لهرم أو مرض مزمن فعليه مد لكل يوم بلا قضاء، يعني يطعم بلا قضاء. كما مر يعني مد طعام غالب في القوت، هذا المراد. والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل. يقول المرضع وذات الحمل إذا خافتا على الطفل فقط دون أنفسهما فعليهما القضاء والإطعام. وكذا على من أخر القضاء لغير عذر حتى دهر رمضان آخر، فإنه يجب عليه عند أكثر العلماء القضاء والإطعام، لأنه أخر الصوم آثما، أخر القضاء لغير عذر. قال باب الاعتكاف سنة، أي الاعتكاف إيش؟ سنة في كل وقت، الاعتكاف سنة في كل وقت، لكنه في رمضان آكد، وفي العشر الأخيرة منه أشد تأكيدا. قال سنة وإنما يصح إن نوى، إنما الأعمال بالنيات. فلو بقي في المسجد بغير نية اعتكاف له أجر البقاء في المسجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ولو بقي ينتظر الصلاة فله أجر انتظار الصلاة، لكن ليس له أجر الاعتكاف لأنه ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات. قال وإنما يصح إن نوى بالمسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد. ومرادهم بالمسجد هنا الأرض الموقوفة مسجدا، حتى ذكر الشافعية أنه لو كانت الأرض مستأجرة وبنينا مسجدا فلا يصح الاعتكاف في الأرض، في أرض هذا المسجد، إلا إذا فرشناها بفراش وقف أو بلطناها ببلاط وقف، لأن الأرض المستأجرة ليست مسجدا، هي مستأجرة، لكن يصح الاعتكاف في السقف. أو كما سمعت إذا فرشناها بفراش وقف أو بلطناها ببلاط وقف يصح الاعتكاف هنا. فمسجد البيت، الغرفة التي تعد للصلاة في البيت، لا يصح الاعتكاف فيها، بخلاف من جعل جزءا من بيته مسجدا مطلقا. يعني مثلا عندي بيت معي غرفة 5x5 في الدور الأول، مصلح فيلا مثلا مع النجفة والجبس والكنب والمرفقات، قال الناس الحارة هذه ما فيهاش مسجد، والغرفة هذه معها مخرج إلى الشارع. فقلت لهم اسمعوا، هذه غرفتي وقف، مسجد 5x5 مسجد، قرية صغيرة أو حي لا بس يصلح، الخمسة يصلي في 10 4 صفوف نعمة الله، 40 مصلي 30 مصلي نعمة، يصح الاعتكاف فيه لي ولأولادي وللجيران لأنه مسجد، طفناه مسجدا. قال وإنما يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى، المسلم مخرج الكافر، والمراد بالمسلم هنا المسلم المميز يعني البالغ العاقل المميز، أخرج المجنون وأخرج الطفل غير المميز. بعد أن ثوى لو لحظة يعني بعد أن مكث، القصد أنه ينوي المسلم الاعتكاف ويمكث في المسجد ولو لحظة، ليس المراد باللحظة هنا بقدر طمأنينة الصلاة فهي لا تكفي، إنما المراد قدرا يقول الناظر مكث فلان في المسجد، مكث فلان في المسجد. فإذا كان الناس يعدونه مكث في المسجد في العرف فيصح هذا الاعتكاف، يعني قدر 5 دقائق مثلا يصح أن يكون اعتكافا. وبعض العلم يقول أقل الاعتكاف يوم، أقل الاعتكاف يوم. على مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط يوم، يكفي أقل ما يسمى اعتكافا، يصلح أن تدخل المسجد لتحضر درسا فتنوي الاعتكاف مدة بقائك في المسجد ولو ساعة مثلا، أو دخلت المسجد تصلي الفجر وتبقى إلى الشروق تقرأ القرآن وتذكر الله فتنوي الاعتكاف منذ دخولك إلى خروجك. تمام؟ نعم. قال لو لحظة وسن يوما يكمل، أي ويسن أن يصوم أن يكون أقل الاعتكاف يوما كاملا خروجا من خلاف من اشترط اليوم. وجامع، أي ويسن أن يكون في جامع خروجا من خلاف من اشترط الجامع، وإن كان الصحيح أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، يصح الاعتكاف في كل مسجد حتى مسجد لا تقام فيه جماعة، مسجد مهجور في قرية يصح أن نعتكف فيه، يصح أن نعتكف فيه. لكن من نذر الاعتكاف فلا يجوز له أن يعتكف إذا كان تجب عليه الجماعة إلا في مسجد جماعة، وإذا كان يجب عليه الجمعة فلا يجوز له أن يعتكف إلا في مسجد جمعة. يعني مثلا عندنا قرية مكونة من 5 أبيات، ذهب أهل الأبيات غربة وبقت النساء، بقيت النساء في القرية، فدبرت النساء علاف الدواب وأمور البيوت واعتكفنا في المسجد، ليس في جماعة ولا جمعة، تصح، يصح أن يعتكف النساء في المسجد، وأزواج وواحدة منهن التي حائض ما يجوز لها تعتكف، تكون تجيب لهم الأكل والشرب للمسجد، ويجوز أن تدخل المرأة إلى البيت تأكل ما فيش مانع، لأن الخروج لحائل الأكل يجوز، فيصح أن تعتكف. سيأتي. قال وسن يوما يكمل وجامعا، إذن يصح الاعتكاف في كل مسجد سواء فيه جماعة أو جمعة أو ليس فيه جمعة ولا جماعة. لكن من نذر اعتكافا متتابعا ويجب وهو من أهل الجماعة، من أهل وجوب الجماعة، فلا يجوز له أن يعتكف إلا في مسجد جماعة. ومن نذر اعتكافا متتابعا وهو من أهل وجوب الجمعة لم يجوز أن يعتكف إلا في مسجد جمعة إذا كان سيمر عليه جمعة في وقت اعتكافه. أما نذر لله أن يعتكف 3 أيام متتابعات فاعتكف من يوم الأحد يعتكف في أي مسجد لما استمر عليه جمعة. وكذا من نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان فلا يجوز له أن يعتكف إلى مسجد جمعة إذا نذر. أما من لم ينذر فله أن يعتكف في أي مسجد حتى ولو لم يكن فيه جماعة، يعتكف فيه ويصير يصلي جماعة ويرجع لأنه ما نذر. لماذا؟ لأن الخروج من المسجد لغير عذر لا يبطل الاعتكاف، إنما يقطع الاعتكاف، يقطع الاعتكاف وقت الخروج. يعني مثلا أنا اعتكفت في هذا المسجد وأريد أخرج دعوة يوم الجمعة، ما نذرت اعتكاف 10، يجوز لي أني أخرج وأرجع، خرجت انقطع الاعتكاف مدة الخروج، الاعتكاف الأول صحيح والاعتكاف الجديد صحيح بعد الرجوع، لكن انقطع الاعتكاف وقت الخروج. شخص يعتكف ويخرج بعد التراويح يقضي مقاضي البيت ويرجع يصح اعتكافه، لكن انقطع اعتكافه وقت خروجه، وبعودته بنية الاعتكاف اعتكاف جديد، والاعتكاف السابق صحيح، والاعتكاف السابق صحيح، هذا ينتبه له. كذلك لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر واشترط، قال لله علي أن اعتكف العشر الأواخر من رمضان هذه السنة سوى ساعة ونصف بعد التراويح أخرج قضي للبيت، يصح. فيجب عليه أن يبقى معتكفا في المسجد جميع اليوم إلا الساعة والنصف بعد التراويح، فيجوز له أن يخرج فيها لما شرطه، أو يقول نذرت لله أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان إلا يوم الجمعة أخرج دعوة وأرجع، فله أن يخرج دعوة ويرجع. لو قال نذرت لله أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان في مسجدي هذا، ومسجده ليس فيه جمعة ولا جماعة، فيجوز أن يعتكف فيه ويخرج للجماعة بحيث يصل المسجد وقت الإقامة ويرجع إليه بعد السلام إذا كان من أهل وجوب الجماعة، وإذا لم يكن من أهل وجوب الجماعة ما يجوز له الخروج لأنه نذر أن يعتكف، فيصلي في مسجده. وإذا كان من أهل وجوب الجمعة فيخرج للجمعة بحيث يصل وقت الأذان في المسجد ويسلم ويخرج مباشرة يقرأ أذكار في الطريق، لأن تعيينه لمسجده الذي ليس فيه جمعة ولا جماعة كالاشتراط للخروج، كأنه اشترط أن يخرج. قال وأبطلوا إن نذر التوالي، لا قال وجامع بالصيام أفضل، يعني الأفضل أن يكون بالصيام ولا اشترط الصيام خلافا لمن اشترطه. وأبطلوا أي وأبطلوا الاعتكاف إن نذر التوالي، يعني قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، أن أعتكف شهرا متتابعا، تمام. فهنا لو خرج لغير عذر بطل التتابع، فيجب أن يعيد شهرا من جديد لأنه نذر التوالي وأبطلوا إن نذر التوالي. أما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التوالي فيخصم أوقات الخروج ويقضيها، يعني قال لله علي أن اعتكف شهرا وما نوى التتابع، فاعتكف خمسة أيام وعزموه ناس في عرس، خرج يسجل متى خرج ومتى رجع في الاعتكاف ويقضي وقت المدة هذه التي خرج منها. قالوا أبطلوا إن نذر التوالي بالوطئ، بالوطئ يعني ولو بغير إنزال، الوطئ الذي يبطل الصوم هو الوطئ الذي يبطل الاعتكاف، جاءت تزوره إلى المسجد تعطيها العشاء فأفطر، ما يجوز. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يجوز الجماع في المسجد أصلا. ومن هنا ينتبه لمسألة، بعض الناس يتصل يسأل يقول لك عندنا مسجد نساء في القرية ونشتي مدرس مع زوجته وليس لها سكن، هل يجوز أن نسكنه في مسجد النساء أم لا؟ إذا كان يرقد بس حق يومين ثلاث لا تحيض المرأة في المسجد ولا يجنب يجوز نوم ثم ينوم في المسجد، لكن يسكن فيه بحيث يجامع في المسجد فلا يجوز لأن الجماع في المسجد حرام. يحرم بقاء الجنب في المسجد، فكيف بالجماع في المسجد؟ من باب أولى، من باب أولى. ولهذا بعض الإخوة المتهورين في الترجيحات يقول ما فيش دليل على تحريم الجماع في المسجد ولا في دليل على تحريم مكث الجنب في المسجد، ويسكن هو زوجته في المسجد. فلعرف واحد قسم مسجد النساء ثلاثة أقسام وسكن ثلاث نسوان، هذا ثلاث شقق صاحبك تعرفه أنت. هذه مبطلات الاعتكاف. معنى مبطلات الاعتكاف أنها تقطع الاعتكاف وقت التلبس بها، الأول صحيح والجديد بعدها صحيح، وقتها ما فيش اعتكاف. فلو نذر التوالي فتقطع التوالي، فيجب أن يستأنف اعتكافا جديدا، وإن لم ينذر التوالي ينقطع وقتها بس، فيخصم الوقت الذي حصل فيه المبطل للاعتكاف ويقضي بدله. الآن لو جامعه في المسجد بطل اعتكافه، أي أو خرج الخروج المغتفر، خرج لقضاء الحاجة مثلا وأجنب على الطريق، يقولون يغتفر له أن يبقى بقدر صلاة الجنازة. يعني مثلا إذا ذهب البيت يقضي حاجته، هل يجوز له أن يقف يسأل المرأة كيف الأولاد، كيف الولد فلان حفظ القرآن ولا لا، كيف الصبي الصغير تعالج ولا لا؟ ما يجوز يسأل، أنت معتكف إذا كنت ناذرا للاعتكاف، بل يجب عليك أن ترجع فورا تسأل وأنت ماشي، بس فدق الباب فتحوا لك السلام عليكم كيف الولد وأنت ماشي الحمام، دخلت الحمام خرجت تسأل على الطريق، يلا اشتروا له علاج من عند الصيدلية الفلانية وسجلوها على حسابي، وإذا ما رضيش خلوني يجي يكتب لكم ورقة، وأنت ماشي على الطريق. أما تقف تسأل ما يجوز أن تقف تسأل. قالوا إلا أن يقف بقدر صلاة الجنازة فقط يغتفر. صاحبنا استغل هذا الوقت فجامع بطل اعتكافه. قالوا أبطلوا إن نذر التوالي بالوطئ، الوطئ إن لم ينزل. قال واللمس مع الإنزال، يعني الإنزال الذي أفطر الصائم هو الإنزال الذي يبطل الاعتكاف بالتفصيل السابق. إن باشرها بشهوة بدون حائل فأنزل بغير قصد بطل صومه وبطل اعتكافه. إن باشرها من وراء حائل بقصد الإنزال فأنزل بطل اعتكافه. إن استمنى بطل اعتكافه. إن باشرها من وراء حائل بشهوة لا بقصد الإنزال وهو يعلم من نفسه أنه سينزل فأنزل بطل اعتكافه. إذا نظر إليها بقصد الإنزال وهو يعلم من نفسه أنه ينزل بالنظر بطل اعتكافه كما يبطل صومه. إن فكر فأنزل لم يبطل اعتكافه ولم يبطل صومه. البطلان الانقطاع في الاعتكاف كما شرحنا لك، يعني ينقطع وقت خروج المني ووقت بقائك جنوبا، لأن الجنوب لا يصح اعتكافه والحيض لا يصح اعتكافها، فهذا ينقطع. فإن كان الاعتكاف متواليا بطل التوالي، يجب أن تعيد الاعتكاف من جديد. وإن كان غير متوال انقطع هذا الوقت وتقضي بدل هذا الوقت. قال لا بخروج منه بالنسيان، لو خرج من المسجد ناسيا أنه معتكف فلا يبطل اعتكافه حتى لو جلس ساعة ثلاث أربع بعدين ذكر أنه معتكف، يرجع ويقضي الأربع ساعات إذا كان الاعتكاف منذورا، ما تحسب اعتكاف لكن لا تقطع التوالي في المنذور. أو لقضاء حاجة الإنسان، بول أو غائط، لا يجوز أن يبول في المسجد ولو في علبة، ولا يجوز أن يتعوض في المسجد ولو في علبة، فيجب عليه أن يخرج. فإن كان يليق به القضاء، قضاء الحاجة في كونه في المسجد قضى فيها ولا يذهب البيت، وإن كان لا يليق به بل هو من أهل المروءات جاز له أن يذهب نعم إلى البيت، إلى البيت إن كان لابد من البيت، وإلا فيقضي حاجته في أي مكان قريب. قال أو مرض شق مع المقام، أي مرض يشق معه الإقامة في المسجد، كان يكون عنده كوليرا إطراش إسهال وطرش مثلا، فيحتاج أن يخرج من المسجد أو يحتاج العناية المركزة أو نحو ذلك، فيخرج بقدر حاجته الخروج ثم يعود. قال والحيض، الحيض إذا كان الاعتكاف المنذور تتابعه أكثر من 15 يوما، فإذا حاضت جاز لها أن تخرج ولا يقطع التتابع، لكن بعد مجرد ما تطهر تغتسل وترجع المسجد. ليش ما تواصل الاعتكاف وهي حائض؟ لأن الحائض يحرم عليها البقاء في المسجد. أما إذا كان الاعتكاف أقل من 15 يوما أو 15 يوما فأقل، فالحيض يقطع التتابع، لأنه يمكنها أن تعتكف أياما ليس فيها حيض، فلما اختارت هذه الأيام التي يأتي فيها حيضها لم يصح اعتكافها فيقطع التتابع. قال والحيض والغسل من احتلام، احتلم يجوز له يخرج يغتسل ويرجع ولا ينقطع بهذا تتابع اعتكافه. والأكل والشرب، الأكل والشرب كذلك، الأكل سواء أمكن في المسجد أو لم يمكن، والشرب إن لم يمكن في المسجد، لأن الأكل في المسجد فيه إحراج وإن أمكن. يعني قالوا مع الولد يقدر يجيب له الأكل، في ناس يجيبوا أكل المسجد حتى وإن أنا أستحي أن أكل في المسجد، أحرج من أمام الناس، فله أن يخرج يأكل في بيته وإن أمكن الأكل في المسجد، بخلاف الشرب. الشرب لا، أمكن في المسجد لا تخرج، لأن الشرب ليس فيه إحراج، صح ولا لا؟ أما الأكل إحراجات، خاصة إذا كان مثل الأخ عبد الله، يعني الأكل حق رومانسي، البيتزا والبشاميلا والكراميلا، مش باقي ها؟ أيه البيتزا والبشاميلا والكراميلا والكبسات، الناس مساكين معهم شوية رز، وهو يأكل اللجع، يأكل فخذ الدجاجة مثل السكريم، يحرج أمام الناس وإن أمكنه، فيأكل في بيته، تكون تخرج تأكل وترجع بس بقدر الأكل فقط، هذا إذا كنت تحرج أمام الناس. ها؟ أي واحد، بس هو يشتد لأنه يحرج من الناس، أكله مميز، لو عزم الناس كلهم ما خلوا له شيء، ولو أكل دون ما يعزمهم إحراج، قالوا رجل لئيم يأكل أمام الناس ولا يعزمهم. قال رحمه الله تعالى: والأكل والشرب أو الأذان من راتب. يعني عندنا مكان الأذان خارج المسجد، أما المنارة المتصلة بالمسجد ولو كانت على خارج تربيع المسجد فهي من المسجد. مثلا معنا مسجد كبير 100 متر في 200 متر، ومعه صرح 100 متر في 100 متر، وخارج التربيعة، خارج تربيعة المسجد عندنا منارة أسفلها 5 متر في 5، وترتفع من البناء القديم هذا حق زبيد، تمام؟ المنارة طولها 50 متر، يصلح ولا كبرت الفشرة؟ يصلح ها؟ مش 50؟ ليش 50 متر كم دور؟ خمسة عشر دور. المهم على كل حال صلحها حتى 20، يلا بيع وشراء. المهم هذه من المسجد المنارة يصلح أن أعتكف فيها، لكن مع منارة خارج المسجد، مثلا معنا عمارة 10 دور جنب المسجد، هل يطلع يأذن من العمارة هذه؟ دائما المؤذن يأذن، الشقة العليا حقه، أول أذان فوق الشجرة مثلا، فيخرج من المسجد يأذن فوق الشجرة. إن كان المؤذن الراتب لا يضر خروجه، لأن نذره للاعتكاف متواليا وهو المؤذن الراتب كأنه اشترط الخروج، لأن عادته يخرج في كل أذان يأذن، بخلاف المؤذن غير الراتب خياره نذر أن يعتكف 10 أيام متوالية. قال له المؤذن: يا خيار أنا اليوم معي عمل في المخا، طلع أذن أنت فوق المنارة التي خارج المسجد، ما يجوز له يخرج. يقول له: شو واحد غيري؟ ليش؟ أنا معتكف اعتكاف منذور، شي أذن لك من الصرح أنا مستعد، أطلع من الصرح إلى السطح أذن في السطح أنا مستعد، أما أخرج من المسجد لغير حاجة لا، ما يجوز. والأكل والشرب أو الأذان من راتب والخوف من سلطان. معنى سلطان ظالم أو سارق ظالم أو نحو ذلك، جاء يشتي يسجنك، داهموا المسجد، عارف أنك معتكف، قالوا فرصة، وصاحبنا خرج من باب المحراب، لما ترتفع الحملة يرجع، أو يخرج مسجد ثاني عادي، ومش شرط أنك يعني لو اعتكفت هنا مثلا أنا بيتي في أرضية القباطي، ساكن في الخيمة حق القباطي، ومعنا مسجد يختل، بعده عن خيمة القباطي نفس بعد هذا المسجد، أنا معتكف في هذا المسجد، فخرجت لقضاء الحاجة في البيت أو الأكل، ورجعت إلى مسجد يختل، يصح. المهم أني لا مسجد، مش شرط أنه اعتكف أنا في نفس المسجد. حتى لو نذرت لله نعتكف في هذا المسجد ما يلزم. فلهذا لو أن شخصا بيته وسط بين 5 مساجد فله أن يعتكف اعتكافه المنذور كل يوم في مسجد نفس المسافة أو متقاربة يعني. قال الله علي أن اعتكف 5 أيام متتابعات. اعتكف اليوم الأول في مسجد الرحمن ولما روح يفطر فطر وتعشى ورجع مسجد التقوى، جلس فيه لليوم الثاني مع المغرب وروح يتعشى بعد صلاة المغرب ورجع مسجد التوحيد واعتكف فيه لليوم. يصح، أهم شيء أنه في مساجد، أهم شيء أنه في مساجد. إيش رأيك بهذه الدروس يا أخانا محمد؟ عجائب. الغرف الداخلة في بناء المسجد يصح الاعتكاف فيها، مثل هذه الغرفة، هذه المحراب الآن، هذا يصح الاعتكاف فيها. لكن لو معنا غرفة هنا وبابها إلى المسجد ما يصح الاعتكاف فيها، يعني ليست من المسجد. يعني الغرف التي يصح الاعتكاف فيها الغرف التي داخلها تحت إطار المسجد وليست التي بابها إلى المسجد. يعني في غرف من خارج المسجد بابها إلى المسجد لا يصح الاعتكاف فيها، لكن غرف داخل إطار المسجد يصح الاعتكاف فيها. ها؟ بعض المساجد نعم معهم المحراب يحولونه مكتبة، يصح الاعتكاف في الصرح والسطح بشرط أنك تنتقل إلى السطح من المسجد أو من الصرح، أما تخرج إلى خارج ويطلع السطح لا. لكن لو أنك اعتكفت في السطح من أول الأمر، نصبت لك خيمة هناك في السطح واعتكفت فيه، صح يصح أن تعتكف فيه ويصح أن تصلي فيه بصلاة الإمام، لكن ليس لك أجر الجماعة إلا إذا امتلأ المسجد. طيب إلى هنا ولا نزيد الحج؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.